أو نسك، هذا تخيير، لكنه بدأ بالأسهل فالأسهل الصيام، ثم الإطعام، ثم النسك، والأفضل ذبح النسك، فهو سبحانه خير وذكر الخصال الكفارة تدرجا من الأسهل إلى ما فوقه، وإلا فالأفضل ذبح الفدية ثم يليه الإطعام ثم يليه الصيام. ثم قال جل وعلا: فإذا أمنتم، هذا رجوع إلى قوله تعالى: فإن أحصرتم ما استيسر من الهدي. فإذا أمنتم يعني من العدو، ما فيه عدو. فإذا أمنتم ولم تمنعوا من الوصول إلى البيت وزال العذر، فلكم أن تحرموا بأحد المناسك الثلاثة: التمتع أو القران أو الإفراد. والتمتع معناه أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تؤدي مناسكها ثم تتحلل منها وتبقى حلالا ثم تحرم بالعمرة إلى الحج. الثاني القران، وهو أن تحرم بالعمرة والحج معا من الميقات، تحرم بالعمرة والحج من الميقات، تدخل العمرة في الحج. والذي يحرم قارنا له حالتان: حالة الأولى أن لا يكون معه هدي، فهذا الأفضل أن يحول قرانه إلى تمتع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بذلك، من لم يسق الهدي منهم أمره أن يحول القران إلى تمتع، لما طافوا وسعوا أمرهم أن يحلقوا ويتحللوا من إحرامهم، وهذا ما يسمى بفسخ، هذا ما يسمى بفسخ الحج إلى العمرة. أما النوع الثاني وهو القارن الذي ساق الهدي، فهذا لا، هذا يبقى على إحرامه ولا يتحول إلى متمتع، يبقى قارنا بين العمرة والحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم قارنا وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، أحرم من ذي الحليفة بالحج والعمرة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد، إلى أن ذبح هديه عليه الصلاة والسلام. فالقارن الذي ساق الهدي هذا يبقى على إحرامه إلى أن يذبح الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. هذه هي المناسك الثلاثة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، عرفنا التمتع، وهذا أفضل الأنساك، أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي التمتع، أما من ساق الهدي فإنه يتعين عليه التمتع إذا ساقه، يتعين عليه القران إذا ساقه من الحل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما استيسر من الهدي، المتمتع عليه أن يذبح هديا وهو نسك، وهذا الهدي نسك، ليس عن فعل محظور ولا عن ترك واجب، وإنما هو نسك من مناسك التمتع شكرا لله سبحانه وتعالى، حيث إنه جمع بين عمرة وحج في سفر واحد، هذه نعمة يقابلها بالشكر فيذبح الهدي. من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ما استيسر، تيسر لك سبع بعير، سبع بقرة، أو شاة، ما استيسر، فما استيسر من الهدي. ما كل الناس يقدرون على الهدي، فيهم فقراء الله جل وعلا شرع لهم ما يناسبه، فمن لم يجد الهدي تمتع، ولم يجد الهدي بأن يكون فقيرا أو كان غنيا وضاعت نفقته ولم يبق معه ما يشتري به الهدي، الله جعل له مخرجا وهو الصيام. أمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، ثلاثة الأيام التي في الحج له أن يصومها إذا أحرم بالعمرة ولو في أول شوال، يصوم ثلاثة أيام إذا أحرم بالعمرة ولو في أول شوال إلى يوم عرفة، كل هذا محل الصيام للثلاثة، من إحرامه بالعمرة إلى يوم عرفة، كل هذا محل صيام الثلاثة. أما يوم العيد لا، ما يصام. فللمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم الثلاثة فيما قبل يوم العيد، ما قبل يوم عيد النحر، ثلاثة أيام في الحج. إذا لم يصم قبل العيد ماذا يعمل؟ يصومها بعد العيد، يصومها في اليوم الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر، أيام التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. فإذا مضت الأيام التي قبل يوم العيد ولم يصوم الثلاثة فإنه يصومها في أيام التشريق ليدرك الحج، ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجعتم، يعني بعد الانتهاء من الحج تصوم سبعة ملحقة بالثلاثة، تصومها في مكة بعد الحج، تصومها في الطريق، تصومها في بلدك، الأمر واسع، المهم تصوم سبعة أيام بعد الحج لأجل أن تكمل العشرة. وسبعة إذا رجعتم، تلك أي الثلاثة والسبعة عشرة كاملة، أي مكملة للنسك، أو كاملة يعني تامة ليس فيها نقص يوم، عشرة كاملة. فقوله كاملة هذا تأكيد لإتمام العشر. ثم قال جل وعلا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك الإشارة وين ترجع؟ قيل ترجع إلى التمتع، يعني أن التمتع يشرع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أما الذي أهله حاضر المسجد الحرام فليس له تمتع، لا يتمتع، لأنه لم يأتي من سفر حتى يجمع بين نسكين، وإنما هو في الحرم ليس بحاجة إلى أن يجمع بين نسكين. هذا قول. القول الثاني أن الإشارة ترجع إلى الدم، ذلك أي الفدية، ذلك أي الفدية التي ذكرها الله في حق المتمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. إذن فأهل المسجد الحرام لهم أن يتمتعوا بأن يحرموا بعمرة ويؤدوها ثم يحرموا بالحج، لكن العمرة لا يحرمون بها من مكة، وإنما يحرمون بها من الحل، من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة، يحرمون بالعمرة. إذا أراد المكي أن يعتمر فإنه يخرج من الحرم ويحرم من خارج الحرم ثم يأتي ويؤدي العمرة، فالمكي له أن يتمتع، ولكن الله لم يوجب عليه الفدية التي أوجبها على الآفاق. ذلك أي الفدية لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. حاضر المسجد الحرام ما المراد به؟ قيل المراد به من كان داخل مكة، من كان داخل مكة، وقيل المراد به من كان داخل الحرم، كان داخل الحرم، كل ما هو داخل الأميال فهو من حاضر المسجد الحرام، إذا تمتع ليس عليه فدية. وقيل المراد به من كان دون المواقيت، من كان دون المواقيت فهو من حاضر المسجد الحرام، وأما من جاء من خارج المواقيت فهو من غير حاضر المسجد الحرام. إذن الفدية تجب على من جاء من خارج المواقيت، أما من جاء من دون المواقيت فليس عليه فدية. هذا قول. قول الثاني من كان داخل الحرم، حدود الحرم، حدود الأميال، ليس عليه فدية، ومن كان داخل الأميال فليس عليه فدية، ومن جاء من خارج الأميال فعليه فدية، لأنه ليس من حاضر المسجد الحرام. فالمسألة فيها أقوال لأهل العلم. وقال بعضهم المراد بحاضر المسجد الحرام من كان دون مسافة القصر، من كان دون مسافة القصر، يعني دون يومين للراحلة، أما من جاء من مسافة يومين للراحلة فهو من غير حاضر المسجد الحرام. المسألة خلافية في تفسير حاضر المسجد الحرام. وعلى كل حال من كان من أهل مكة فهذا بالإجماع أنه من حاضر المسجد الحرام، إنما الخلاف في من كان خارج مكة خارج المباني، هذا هو محل الخلاف، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم قال جل وعلا: واتقوا الله. التقوى في اللغة معناها اتخاذ الوقاية التي تقيك من عذاب الله ومن غضب الله. اتقوا الله أي اتخذوا وقاية تقيكم من غضب الله ومن عقابه. ما هي الوقاية التي تقي من عذاب الله؟ هل هي الحصون والدروع والملابس والجنود والقصور؟ لا، الذي ما تقي من عذاب الله، الذي يقي من عذاب الله شيء واحد وهو طاعة الله جل وعلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه هي التقوى التي تقي من عذاب الله جل وعلا. لا يقي من عذاب الله حصون ولا قصور ولا جنود ولا دروع، ما يقي من عذاب الله إلا طاعة الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره وترك نواهيه. وقوله واتقوا الله هذا يشمل تقوى الله في أعمال الحج بأن لا يبخس منها شيئا وأن يوديها على الوجه المشروع تامة خالصة لوجه الله عز وجل، ويشمل جميع الأمور. على المسلم أن يتقي الله دائما وأبدا في كل الأحوال وفي كل الأمكنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما شئت حيثما كنت. اتق الله حيث ما كنت، فيجب عليك تقوى الله في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حالة أن تتقي الله جل وعلا، لا سيما في العبادات كالحج والعمرة، فتتقي الله بإكمالهما وإتمامهما وإخلاصهما لوجه الله عز وجل. ثم قال: واعلموا، هذا تنبيه، اعلموا أن الله شديد العقاب. شديد العقاب لمن لم يتقه، شديد العقاب لمن لم يتقه في الحج ولا في العمرة ولا في سائر الأحوال، إن الله جل وعلا شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وتهاون بشرعه، إن الله جل وعلا شديد العقاب. ولكنه مع كونه شديد العقاب فإنه غفور رحيم سبحانه وتعالى لمن تاب. فاعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فعلى المسلم أن يتقي الله في عمرته، في حجه، في صلاته، في صومه، في زكاته، في جميع أعماله، أن يتقي الله في تجنب المحرمات، أن يستشعر التقوى دائما وأبدا لئلا يقع في العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه ولم يمتثل أوامره، فإن الله جل وعلا عقابه شديد ولكنه غفور لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الصدق في القول والعمل، نسأله سبحانه وتعالى حسن الختام والوفاة على الإسلام، نسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين السلامة من الفتن، السلامة من شرور الفتن، ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين، وأن يقمع بهم أعداء الدين. نسأله أن يصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين في كل مكان، أن يصلح نياتهم وأعمالهم، وأن يصلح بطانتهم وجلساءهم. أسأله أن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائلة: امرأة أرضعت طفلا أكثر من 5 رضعات بقصد أن يكون محرما لها ولبناتها، فما الحكم في ذلك؟ الرضاع في حولين. نعم، إذا أرضعته في الحولين 5 رضعات فأكثر، يعني 5 مصات يمص الثدي ويخرج له لبن ثم يتركه ثم يعود إليه ويمصه ثانية إلى أن يكمل 5، سواء في مجلس واحد أو في مجالس، تكاملت 5 رضعات في الحولين صار الرضيع ابنا لها وأخا لأولادها، أخا لأولادها، ومحارمها يكونون محارم له لهذا الطفل، وهو يكون محرما لها ولبناتها ولبنات أولادها، بقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. ما الحكم في من اضطر للاقتراض من البنك لبناء منزل بنسبة فائدة 10%، مع العلم إن 6% يتحملها المقترض و4% تتحملها الدولة، ومدة سداد هذا القرض 19 عاما، هل في ذلك شيء؟ الله جل وعلا حرم الربا في كل زمان وفي كل مكان، وتوعد عليه بأشد الوعيد، وأحل الله البيع وحرم الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. الربا لا يجوز الإقدام عليه في حال من الأحوال، والمسكن ليس ضروريا أنه كله بيت ملك، يستأجر إلى أن يستطيع أنه يبني، ولا يرابي من أجل أن يبني له بيتا. إذا لم يكن عنده بيت ملك يستأجر، وكثير من المسلمين يستأجرون يمشون أحوالهم، أما الربا فلا يجوز. نعم. يقول: ما هو الموقف الصحيح في التعامل مع الرافضة، وهل يجوز السلام عليهم إذا سلموا؟ وإذا رأى الرجل عليهم منكرا هل يغيره ابتداء أو يدعوهم إلى الإسلام؟ الواجب على المسلم الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فإنه تقوم الحجة عليهم وتبرأ ذمة المسلم الذي دعاهم إلى الله ونصحهم. نعم. ما الحكم في من يقول: لا حاجة إلى دراسة التوحيد في هذا الوقت لأنه يفرق الأمة؟ هذا كلام باطل، الأمة ما تجتمع إلا على التوحيد. ما الذي جمعهم على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما جمعهم إلا التوحيد، عقيدة التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله هي التي جمعته. ويوم أن كانوا على الشرك كانوا متفرقين متشتتين متناحرين، فلما قبلوا دعوة التوحيد وقالوا لا إله إلا الله وعملوا بها توحدت قلوبهم وصاروا أمة واحدة. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينه. فلا يؤلف بين الناس إلا التوحيد، العقيدة الصحيحة هي التي تؤلف بين الناس، وهي التي جمعت المهاجرين والأنصار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، كما قال الإمام مالك رحمه الله. الله جل وعلا يقول: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة ألم يكن بالتوحيد؟ بدأ بالتوحيد، فلما فلما دخلوا في الإسلام وأفردوا الله بالعبادة توحدت عبادتهم فتوحدت قلوبهم وصفوفهم. هذا كلام سامج باطل لا يلتفت إليه. اللي يقول أن الناس يجتمعون ولو كان فيهم مشركون، لا، هذا كلام باطل، وهذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: في بلدنا بعض المذاهب إذا فاتت المأموم الفاتحة مع الإمام وأدرك الركوع في الركعة الأولى بعد أن يسلم الإمام، يقوم المأموم ويقرأ الفاتحة ثم يجلس ويسلم، ما حكم هذا العمل؟ هذا ما هو صحيح. من جاء والإمام في الركوع يركع معه ويتابع الإمام، والجمهور على أنه أدرك الركعة والفاتحة سقطت عنه لأنه فات محلها، لأن أبا بكر رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم دب وهو راكع ودخل في الصف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، إعادة الركعة، ما أمره بإعادة الركعة، وإنما نهاه عن العجلة فقط. هذا دليل الجمهور. ذهب جماعة من المحدثين كالإمام البخاري غيره إلى أنه لا يدرك الركعة، فعليه أن يأتي بركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، ولكن الدليل مع الجمهور، وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه لأنه مدرك للركعة. نعم. ماذا نقول في دعاء الصلاة على الطفل؟ نعم. ماذا نقول في دعاء الصلاة على الطفل الميت؟ تقول: اللهم اغفر لوالدي هذا الطفل، واجعله غرطا وذخرا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، اجعله في كفالة إبراهيم، وقه عذاب الجحيم. فتدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، وتدعو للفرط والطفل. نعم. يقول: هل وسائل الدعوة توقيفية؟ الوسائل ليست توقيفية، الوسائل التي تستطيع بها أن تبلغ الدعوة ليست توقيفية، بل كل ما يعينك على الدعوة، مثل الميكروفون اللي ما كان موجود من قبل، الإذاعة ما كانت موجودة من قبل، الصحافة ما كانت موجودة من قبل، هذه وسائل دعوة، إن يجوز لنا نستخدمها في تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل. أما منهج الدعوة فهو توقيفي، المنهج توقيفي، أما الوسائل فإنها ليست توقيفية، فنستعمل ما يعيننا على الدعوة من ما جد من المخترعات ومن وسائل التبليغ الكثيرة. نعم. في فرق بين الوسائل وبين المنهج. منهج الدعوة توقيفي، وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما وسائل تبليغ الدعوة من المصنوعات والمخترعات هذه ليست توقيفية، نستعمل كل ما يتاح لنا ونستعين به على تبليغ الدعوة. نعم. ما حكم التأمين على الحياة وكذلك التأمين على رخصة القيادة؟ التأمين التجاري بجميع أنواعه، سواء على الحياة أو على الأموال أو على الممتلكات، كله حرام، لأنه أكل للمال بالباطل، وفيه غرر وفيه جهالة وفيه ربا وفيه آفات كثيرة، فهو حرام بجميع أنواعه. نعم. رضع ولد الولد من جدته، هل يجوز لأخ الولد أن يتزوج من ابنة رضع ولد الولد من جدته؟ نعم. هل يجوز لأخ الولد أن يتزوج من ابنة عمته؟ اللي ما رضع ما عليه، اللي ما رضع من جدته ما عليه، تزوج من بنات عمه، بنات من بنات خالته، أما اللي رضع هو اللي يتعلق به الحكم. نعم. يقول: إنني محافظ على قيام الليل منذ فترة، سؤالي هو: هل الأفضل أن أختم صلاتي بركعتين شفع ثم الوتر، أم أختمها بالوتر؟ نعم، الصلاة اللي صليتها في الليل كلها شفع، وتختمها بركعة يكون وتر، تختمها بركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليصلي ركعة توتر له ما صلى. وإذا خصصت شفع قبل الوتر فلا بأس، وإن اعتبرت ما صليته كل شفع فلا بأس. نعم. هل المسافر يصلي السنن الرواتب وكذلك يقوم الليل إذا كان اعتاد على قيام الليل؟ أما الرواتب فلا يصليها، إذا قصر الصلاة لا يصليها إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر لا تترك لا في الحضر ولا في السفر. أما راتبة الظهر والمغرب والعشاء هذه يتركها إذا قصر الصلاة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت. كونه يقصر الصلاة هذا لا يقال له تأتي بالراتبة، لأنه مرخص له في ترك بعض الصلاة، فكيف يأتي براتبة؟ هذا في الذي يقصر الصلاة. أما قيام الليل والوتر فهذا لا يتركه الإنسان لا في الحضر ولا في السفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد في الليل وهو على راحلته، أينما توجهت به كان لا يترك قيام الليل بل يصلي على الراحلة أينما توجهت به. فالمسافر يقوم الليل، والمسافر يوتر، والمسافر يأتي براتبة الفجر، المسافر يصلي صلاة الضحى، لا بأس بذلك. نعم. يقول: لقد تكرر السؤال بالنسبة للتكبير في الشوط السابع في الطواف، وقد حصل التباسا علي في الأمر، هل بعد الفراغ من الشوط السابع أكبر؟ وإذا كبرت يكون بداية للشوط الثامن، أم إذا فرغت من الشوط السابع أخرج وأنا ساكت؟ وكذلك في السعي. تكبر إذا حاذيت الحجر، تكبر ويكون هذا ختام، يكون هذا ختام، تختم بمثل ما بدأت به، ولا يكون بداية لشوط ثامن، وإنما يكون ختام للشوط السابع. نعم. رجل صلى بجانب راتبة الفجر لكنه لم يصلي إلا ركعة واحدة لأنه كان نائما، وبعد فراغي من الصلاة أخبرته بأنه لم يصلي إلا ركعة واحدة، وسألني هل يأتي بركعة ثانية ويسجد للسهو أم يعيد راتبة الفجر ركعتان؟ فما هو الصحيح؟ إذا كان الوقت قريب، إذا كان الوقت قريب ونبهته ولم يمضي إلا وقت يسير، يقوم ويأتي بالركعة الثانية ويسجد للسهو. نعم. يقول: متى تبدأ صلاة الإشراق وكذلك الضحى، وكم عدد ركعاتها؟ صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، ارتفاع الشمس قيد رمح، ويمتد إلى أن تقف الشمس في وسط السماء فوق الرؤوس، حينئذ يدخل وقت النهي. ثم إذا زالت دخل وقت الظهر، فهناك فاصل بين وقت صلاة الضحى ووقت صلاة الظهر، وهو توسط الشمس في كبد السماء إذا كانت فوق الرؤوس، هذا ما هو محل صلاة، فإذا زالت دخل وقت الظهر. نعم. ما الأفضل؟ أو يقول: انتشر عند العامة من الناس استحباب الدخول للمسجد الحرام من باب السلام، هل لذلك أصل في السنة؟ نعم، دخول من جهة باب الكعبة أفضل من الدخول من الجهة الغربية، دخوله من أعلى، الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، خرج من أسفلها، هذا الدخول والخروج. فكونه يستقبل البيت أول ما يدخل هذا أفضل، وإن دخل من أي باب لا مانع، لكنه يسأل عن الأفضل، الأفضل أنه يدخل مستقبل وجه الكعبة وهو الباب، وهو اللي يحاذيه باب السلام.